وصحبه اجمعين. الحمد لله بجميع محاسنه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم على جميع نعمه وآلائه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الطاهر الزكي وعلى اله وصحبه وازواجه كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم انت خلقتنا وانت تهوينا وانت تطعمنا وانت تسقينا وانت تميتنا وانت تحيينا. اللهم ما امسى بنا من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد على ذلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها واتمها علينا بفضلك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واجبر قصر قلوبنا واذهب غم انفسنا واجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهنا واعتبنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم انك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم حاجاتنا فاعطنا سبلنا يا رب العالمين. اللهم فارج الهم كاشف الغم اجيب دعوة المضطرين رحمانا الدنيا والاخرة ورحيما انت الذي ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة كل من سواك وتصلح بها شأننا في الدارين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تقطع عنا رزقك يا اكرم الاكرمين. اللهم اسقنا مزيدا من الغيث برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اسقنا مزيدا من الغيث برحمتك يا اكرم الاكرمين. اللهم اسقنا مزيدا من الغيث برحمتك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا الحاضرين ووالدينا ولمشايخنا وللأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين الفاتح. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسخر اخلاقنا بالخير واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس 63 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد ألفت نظركم إلى أن أخاً نرجو أنه من الصالحين ومن أهل الله سبحانه وتعالى من أهل تشاد

وكذلك من العلوم الطبيعية الأخرى الجيولوجيا باطن الأرض، نعم، الفلك، العلوم الكيميائية المختلفة، الطب، الهندسة، العمران، هذه العلوم كلها ما هي؟ هي عبارة عن معلومات بثها في الكون، البارئ بثها في الكون، ونحن نكتشفها. العلوم الحديثة والقديمة لا توجد شيئا معدوما، ولكنها تكتشف ما هو موجود، وتعلمنا كيف نؤلف هذه الموجودات بعضها إلى بعض، فيتكون منها ما يؤدي غرضا لنا وما يحقق مصلحة للأمة. نعم، هذا هو عمل الله. طيب، هذه الأمور كلها مطلوبة، لكن ينبغي وأنا أدرس هذه العلوم أن أنتقل بها إلى المكون، أي أن أمارسها تنفيذا لأمر الله عز وجل، وأن أسخرها لمرضاة الله سبحانه وتعالى. ماذا قال؟ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، ثم قال: وليعلم الله من يخافه ورسله بالغيب. ماذا ستصنعون بهذه المعادن، بهذا البأس الشديد؟ هل تسخرونه للمكون لتنفيذ أوامره، أم تراوحون في أماكنكم؟ نعم، وتغذون بهذه المعارف والعلوم شهواتكم وأهواءكم، فتنتقلون من كون إلى كون وأنتم في أماكنكم. نعم، نحن ندرس الطب بكل فنونه وعلومه، نعم، ولكن نجعل دراستنا سلما للوصول إلى مرضاة الله عز وجل، هذا الشيء، ثم نجعل هذه الفنون والعلوم كلها دليلا على وحدانية الله، دليلا على وجود الصانع، لا حجابا يلزم الصانع. لاحظوا، العلوم هي ناس بهذه العلوم ألحدوا، وقال نحن في عصر العلم، العلم كسب لنا كل شيء، لم نعد بحاجة إلى أن نستعين بالله، العلم أعطانا مفاتيح الكون كله. ناس آخرون بالعلم وصلوا إلى الله، وهو هو العلم هو، نعم. فمطلوب منا ونحن نتعامل مع هذه العلوم أن نجعل منها نبراسا وضياء يزيدنا معرفة بالمكون، يزيدنا معرفة بالله. قال: الطب اليوم يستطيع أن يعلم الجنين هو ذكر أم أنثى، لأنه استطاع أن يستبين الصبريات وأن يتبين مؤشر الذكورة ومؤشر الأنوثة في الصبريات، ما يسمى الكروموزومات ونحو ذلك. طيب، هذه المعلومات نتعلمها وندرسها كما يدرسها الآخرون ونتعمق فيها أكثر، ولكن فلنعلم الرابط بين هذه المعلومات وبين من أقامها معلومات وبين من جعلها قواعد. من الذي أوجد هذه الصبغيات؟ من الذي جعل من هذه المؤشرات X أو X Y أو علامة للذكورة أو علامة للأنوثة؟ من؟ لا تنسى هذا، اربط الكون المكون، نعم، طبيبان متجاوران كلاهما يمارس عملا واحدا، الواحد يجعل من طبه محرابا يزداد كل يوم قربا الى الله ومعرفة بالله وحبا لله ومخافة من الله. الطبيب الثاني كل يوم يستغرق في سورة هذه العلوم والمعارف ويتخذ منها حجابا ينسيه بالباري سبحانه وتعالى فشيئا فشيئا يلحد. والمادة التي يمارسها هذا هي نفس المادة التي يمارسها ذاك. العلم دائما يوصل إلى الله ولا يقطع الإنسان عن الطريق إلى الله. لكن حمار الرحى المشكلة في دورانه وليس في الطريق. نعم. فهؤلاء كما قال ابن عطاء الله يدورون من كون إلى كون من كون إلى كون من كون إلى كون. اخرج من هذه الدائرة اخرج من هذه الدائرة وارحل. استدل نعم في كانوا زمان أيام ما كانت الاسطوانات هي التي رائجه وكان أشرطة الكاثيد وكانت تستعمل هذه الاسطوانات إن كانت للمحاضرات أو للأغاني أو لأي شيء وكانت تستعمل لها إبرة. في بعض الأحيان هذه الإبرة تحبس عند خط من الخطوط يظل الكلام هو ويظل الكلام هو ويتكرر يتكرر يتكرر لأن هذه الإبرة تتعلق بمكان معين فلا تتجاوزه. أنا أشبه الإنسان الذي يتعامل مع الكون ثم يدهش به وينبهر به ويظل يجتره ناسيا أن ينتقل من سجن هذا الكون إلى المكون الله أعز. أشبهه بهذا أشبهه نعم بهذه الأسطوانة التي تجعلنا نسمع هذه الكلمة مرة ومرتين ثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة ولا أحد يتجاوزها. نعم. أتعامل مع العلوم كلها أخرج إلى السوق أتعامل مع التجارة الصناعة ولكن ينبغي أن لا أنسى أن الرازق هو الله وأن المعطي هو الله. وإذا خسرت في تجارتي فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي قضاني بذلك. نعم. وإذا جاءتني نعمة من النعم وما أكثر نعم الله سبحانه وتعالى ينبغي أن لا أربط النعم بعرق جبيني بجهدي بحيلي بجهدي أربط هذه النعمة بالله سبحانه وتعالى. عندئذ تكون قد جمعت بين خير الدنيا والآخرة. في دنياك اعتصرت الدنيا كما يعتصرها الآخر واستعملتها لسعادتك الدنيوية كما يستعملها الآخر ثم زدت عليهم بأن جعلت من دنياك سلما وارتقيت به إلى رضا الله سبحانه وتعالى وجعلت من التعامل مع الأرض خيراتها الباطنية والظاهرية وما فيها والعلوم والمعارف جعلت منها أدلة إضافية على وحدانية الله وعلى وجود الصانع. نعم. نحن اليوم في عصر إبداعات علمية فعلا كثيرة وكثيرون هم الذين ينبهرون بهذه العلوم الحاسوب وهذه الأمور. نعم. هذا الجهاز النقالي الخلوي الذي يقولون نعم هذه الأجهزة التي السمعية والبصرية التي جعلت العالم الكبير المترامي الأطراف يضيق ويضيق ويضيق وكأنه أصبح دارا واحدة ذات زوايا وغرف شتى. صحيح. لكن لا تنسى أن هذه المواهب كلها أدلة جديدة على وجود الصانع سبحانه وتعالى

أو على شكوك وريب في ذات الله عز وجل، هذا الواقع يتكون منه غلاف يتبدى على الظاهر لكن لا تراه العين، تشعر به النفس. فإذا جلست إليه ونظرت إليه سرت من ظاهره أشعة تدخل في طوال نفسك فتستثير من نفسك غرائزها وتهيئ فيها في نفسك أسباب الانحراف. من أين جاءت هذه الظاهرة؟ من أشعة نفسية اخترقت ظاهر هذا الإنسان وجسمه ونسيجه وصلت رأسا إلى نفسك وأنت لا تشعر وأنت لا تحس. نظرات هذا الإنسان، نظرة الإنسان أشبه ما تكون بنبأ، تتجمع في هذا النبأ كل مشاعر النفس، تتجمع لتخرج من حبقتي العينين. ولذلك يقولون العين تكشف ما في طوايا النفس، العين يعني مهما حاول الإنسان أن يخفي أسراره فالعين تفضح. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن هذا الإنسان عندما تكون نفسه أمارة بالسوء منطوية على منكرات محرمات ملحد حاقد شاكك بالله سبحانه وتعالى حتى كاف فران كما قال الله عز وجل على قلبه، هذه المشاعر كلها تعلو وتتجمع لتخرج أشعة من عينيه. فالإنسان الذي يجلس إلى هذا الإنسان هذه المشاعر تسري من عينيه إلى نفسه ومن ثم فأنت تتأثر بدون أن تشعر وبدون أن تعلم. ولذلك يقولون إن مجالسة الفسقة تقسي القلب. لماذا يعني تكون سببا لقسوة القلب؟ لهذا الذي أقوله والعكس أيضا صحيح. إذا جالس إنسان ولنكن تائها ولنكن كيفما كان أو رجل من هؤلاء الذين يسألون حديث عهد بالتوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، جلس إلى رجل من الصالحين كما يقول ابن عطاء الله ممن ينهمك حاله قلبه دائما مشغول بالله، قلبه دائما عامر بذكر الله سبحانه وتعالى، عامر بالخشية من الله، عامر بتعظيم الله سبحانه وتعالى، كن على يقين أن مشاعره هذه مشاعر تعظيمه لله، مخافته من الله، حبه لله، معرفته لله، هذه المشاعر تتعالى من كيانه كالأشعة التي تنفصل من الشمس لتخرج من حدقتي عينيه. هذا إلى جانب السمت الذي يطفيه الله عز وجل على ظاهره، من أخفى سريرة ألبسه الله رداءه. فإذا جلس هذا الإنسان إليه ونظر إليه أنهضه حاله إلى الله بدون أن يشعر أن خشية سرت إلى قلبه وأن روحانية تجلت بين جوانحه وأن حالا من الأسى والندم من انحرافاته هيمنت على كيانه دون أن يسمع من ذلك الإنسان كلمة، فقط من مضاراته إليه. وهذا معنى لا تصحب من لا ينهضك حاله. هذا الإنسان أنهضك حاله، حاله بدون ما يتكلم، حاله فقط. هذه حقيقة علمية أيها الإخوة، وليست عبارة عن مسألة دينية فقط. والعلوم اليوم أصبحت أوسع بكثير من العلوم المادية التي كانت أيام ديكارت وغاليليه محصورة فيها. هذه حقيقة علمية. أشعة العين تسري بالعدوى إلى المقابل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه حقيقة لا ريب فيها. وكم رأينا وسمعنا عن أناس تائهين منحرفين لمناسبة لظرف عابر لسبب، جالسوا بعض الصالحين جلسة واحدة، كانت هذه الجلسة الواحدة هي الفيصل الفارق بين عهد الضلال السابق وبين ولادة في مجال الهداية والسير إلى الله سبحانه وتعالى. ومرارا قصة لرجل من الصالحين من أهل حماة اسمه الشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى. هذا رجل من كبار العلماء والصالحين، لكن كان قبل ذلك على حال أخرى، كان في صدر شبابه على حال أخرى، في عقيدته لم يكن يعني متمسكا بأهداف السنة والجماعة، وكان نزاعا إلى بعض البدع. سمع مع صديق له على شاكلته عن رجل من الصالحين وفد إلى حما اسمه الشيخ أبو النصر خلف، كان مشهورا بالصلاح، ولعله كان من أهل الله والولاية أيضا. فتذاكر فيما بينهما أن يدخل فيزور هذا الشيخ، يعني زيارة من قبيل التجربة، أنه الشيخ هذا نجم شكلته نسل ما بعض الناس اليوم دنيا غير حسنة يحاولون أن يزوروا من اشتهر أمرهم بين الناس. قال يلا نذهب. دخلوا البيت الذي كان فيه، دخلوا مجلسه وجلسوا إليه. الرجل لم يتكلم ولم يلقي درسا ولم يلقي موعظة، كان يذكر الله سبحانه وتعالى، لكن جلسوا أمامه ورأى الشيخ محمد حامد وجهه ورأى نظرات عينيه. هذا المشهد الصامت الهادي فيه معنى علميا عظيم جدا جدا ينبغي لعلماء النفس ان يدرسوه ويتعرفوا عليه، وسيجدون من ورائه حقائق واسعة جدا جدا. لانت نفسه امام هذا المشهد، قطعا صارت اشعة عينيه ومظهره وشكله. من اين يأتي هذا المظهر؟ من الطوايا. ومرة اخرى اقول من أسر سريرة ألبسه الله رداء. ثم إن الشيخ بعد قليل طلب من بعض من كانوا عنده أن ينشدوا بعض الأبيات، يعني طلب من بعض المنشدين الموجودين، طبعا منشدين غير محترفين، منشدين من تلامذة الشيخ المريدين، فأنشدوا أبيات أولها كان لي ظل رسول فاستوت شمسي فزال، عشت بالمحبوب حقا بعدما كنت خيالا. الشيخ محمد الحامد صعق وارتمى في الارض وغاب عن وعيه، ولما عاد اليه وعيه كب على يديه هذا الشيخ، الشيخ ابو النصر خلف، وركبتيه يقبلهما وبين هذا المجلس والفيصل بين عهد مضى كان يسير وكان يمكن بعض البضاعة وكانت له خطة غير الخطة التي عرف بها فيما بعد بهذا المجلس، لأنه فعل ما قاله الله إلا لا تصحب من لا يذهبك حاله، في حين أنه عندما دخل لم يدخل بنية طيبة، دخل هكذا، ولكن الصاحب صاحب كما يقول. ولذلك أنا أقول لهؤلاء الإخوة الذين يسألون، لا تصحب من لا ينهضك حاله، لا تجالس إلا من يكون قد عرف الله وهدي إلى الله وفاض قلبه حبا لله. انظر إليه نظراته إليه ونظراتك إليه إذا تشابكتا أخرجتك من أودية التيه وارتقت بك إلى عيان التوبة والنشوة مع الله سبحانه وتعالى. قالوا إن بعض الصالحين كان يجلس في حرم المكي، نعم، وكان قد أعرض عن القبلة التي هي عن الكعبة التي أمامه، وأخذ ينظر إلى وجوه بعض الصالحين الجالسين، فقال أحدهم له: أليس النظر إلى الكعبة خيرا من هذا؟ قال: لا، النظر إلى وجه المؤمن، المؤمن الملتزم الصادق الذي ينطبق عليه قول معطاء الله خير من النظر إلى الكعبة. لم يعني نشرح هذه الفكرة شرحا كافيا، سنتمم شرحها إن شاء الله في الدرس القادم. طبعا يوم الخميس إجازة.